بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، يعني باب ما جاء في حكم التنجيم وما ورد فيه من الوعيد وما ورد فيه من الأحكام الشرعية. ذكرنا سابقا أن التنجيم متعلق بالنجوم، وبينا أن التنجيم انقسم إلى قسمين: قسم تأثيري وقسم تسييري. فهنا الآن ما ذكره المؤلف هنا هو في القسم الثاني، القسم الأول وهو القسم التأثيري، فهذا هو الذي أراد أن يتحدث عنه. أما الأول يعني القسم الثاني وهو التسيير فلا إشكال فيه، إنما المقصود في التأثير. ما كان متعلقا بالتأثير هذا الشيء يقول العلماء أنه متعلق بالغيبيات، وما كان متعلقا بأمر الغيب فلا يجوز إطلاقا أن نعمله إطلاق، سواء كان بطيور أو بنجوم أو بكهانة أو بعرافة، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولأن العمل بذلك ينافي التوحيد. فالأصل أنك تعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس النجم هو المتصرف أو الذي يفعل شيئا. أورد كلام البخاري في صحيحه عن قتادة قال: خلق الله النجوم لثلاث. هنا هذه الحكمة من خلق النجوم: زينة ورجوما للشياطين اثنين، وعلامات يهتدى. قال: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. من اعتقد غير هذه الثلاث، يعني اعتقد أن النجوم لها تأثير في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الشفاء وفي العلاج، هذا لا شك بأنه إيش؟ يعتبر شركا، وقد تكلف ما لم يؤمر به وليس له حظ ولا نصيب، ضاع حظه من عقيدته وإيمانه. وهذه سنة الله عز وجل، أن الله ما خلق خلقا إلا لعلة وحكمة، من جاوز ذلك يسمى إيش؟ قد انحرف عن الصراط وأتى بما لم يأتي به أو تدل عليه النصوص. وفي هذا البيان أن من اعتقد أن للنجوم تأثيرا فلا شك بأنه مشرك. من العجب أن بعض من المشركين، أو نقول بعض من المنجمين، ليس من المشركين بل هم مشركون المنجمون، يقول نوح عليه الصلاة والسلام صار عمره 950 أو أكثر لأنه ولد في نجم كذا في درجة كذا في وقت كذا وغيره، يقول فكل من وافق نوح في مثل هذا يصبح عمره 950 سنة. هذا كلام باطل، والأعمار بيد الله، كيف يقولون هذا؟ لأن هم يعتقدون النجوم لها شيء من التأثير، ولا شك أن هذا هو الضلال المبين. ذكر كره قتادة تعلم منازل القمر، وهذا كراهيته من باب سد الذرائع، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاب، مما يدل على أن فيه خلاف من السلف من قال لا حاجة لتعلم. الآن نجد الآن لو تأخذ التقويم الآن موجود تجد فيه يقول لك هذا وقت هذا النجم جيد لزراعة الخضروات، الحمضيات ما يصلح، وإذا طلع نجم كذا جيد لغرس النخيل، ما تغرسها في هذا في وقت آخر لأن ما تنبت. هذا ما في شيء، هذا يسمى علم إيش؟ تسيير، ما في مشكلة. لكن أمن يعتقد أنه سبب لإحياء أو لإماتة أو غيره، كما جاء في الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يعني لعله لموت ابن رسول الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن القمر والشمس لا تنكسفان تخسفان لموت أحد ولا لحياته، ما لا دخل في الحياة والموت، وكان العرب في الجاهلية يعتقدون ذلك. ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. الآن ثلاثة، هذا حديث من أحاديث الوعيد. مدمن الخمر الصحيح أنه يدخل الجنة في آخر حياة نهاية الأمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة مدمن خمر، بمعنى لا يدخلها لأول وهلة، واضح؟ ومثله قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وهذا يسمى من أحاديث الوعيد. نكتب قاعدة: السلف رحمهم الله تعالى في أحاديث الوعيد يجرونها على ظاهرها لتكون أوقع في الزجر والردع. أي حديث من أحاديث الوعيد لا يدخل الجنة، لا يدخل كذا، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا غيره، كل هذه أحاديث وعيد. فالأصل أنني أجريها على ظاهرها لتكون أوقع في الزجر والردع. لكن لو جاءني أحد من الخوارج والمعتزلة لازم أفسر له ما المقصود لا يدخل الجنة. هل معناه أنه كافر خارج مخلد في النار؟ لا، ولكنه لا يدخل لأول وهلة، ويمكنه أن يدخل إيش في آخر الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة، فدل على أن الناس يعذبون ثم تكون نهايتهم إلى أي شيء؟ إلى الجنة. لما ذكر النبي مصدق بالسحر، وكأنه أريد المقصود من ذلك إيش؟ مصدق بأي نوع من أنواع السحر. والسحر عندنا الآن باب إيش؟ باب عندنا إيش؟ تنجيم. وكأن المؤلف يقول من يستخدم النجوم بالتأثير فإنه إيش يكون كالساحر، فربما منع من دخول الجنة. فإن كان الساحر هنا بمعنى أنه يستخدم الجن والشياطين فتلقائي إيش لا يدخل أبدا، صح وإلا لا؟ لأن عبادة لغير الله وهو مشرك. وإن كان يستخدم شيئا آخر فإنه يقال إيش أنه ليس يدخل. طيب عندنا الآن هنا ذكر الثلاثة، الأخير قد يكون شركا، أما الثاني والأول والثاني ما هو شرك، وإنما هي معصية من المعاصي. وجه الشاهد عندنا من الحديث هو ومصدق بالسحر، فدل على أن المصدق بالسحر ومنه التنجيم والكهانة والعرافة وغيره كلهم مهددون بأن لا يدخلوا إيش الجنة. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. هذا الحديث مثل الأبواب استسقاء بالنوء، النوء الأنواء هي النجوم، وأن يستسقي بها يعني يطلب السقيا. وكان الناس في الجاهلية يطلبون منها ويربطون نزول الغيث بهذه الأنواع. الآن عندنا أيها الإخوة دائما يقولون الأمطار إذا جاءت في الوسم ممتازة وتصبح تنبت الأرض ويكون فيها بركات ويحصل خير لا غيره، هل هذا من الاستسقاء بالنوء؟ لا، هو من باب الإخبار بس، لأن الجو معتدل والجو مناسب والأرض تكون بصفة، يعني ما لها ارتباط بقضية إيش أن النوء هو الذي يكون يجعل للناس هذا الخير، وإنما هذا من باب التجربة ولا إشكال في ذلك. فمن اعتقد أن النوء وهي منازل القمر وتأثيراته أنها تؤثر فإن هذا غير صحيح. قد جاء في القرآن والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله جعله منازل درجات، يخرج صغير ثم يكبر ويكبر ويكبر، وله 28 نجما وهي مطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد. لأن لو تشاهد الآن التقويم كل 13 يتحرك يطلع نجم، وعلماء اللي يعرفون علم التسيير يعرف هذه النجوم. وهذا يدل على أنه لا مشكلة في قضية إيش أنها تعرف خصائصها، لكن أنها هي المؤثرة لا. مثل ما نقول الآن هذا النجم ما يصلح زراعات كذا، هذا يصلح الخضروات، هذا يصلح الفواكه، هذا يصلح الحمضيات، هذا يصلح لكذا، لأنه مع التجربة فقط. لكن ما نقول هذا النجم هو الذي يطلع كذا أو يحيي كذا، ما له تأثير أصلا إطلاقا. مثل ما نقول الآن في بعض الأحيان المطر إذا نزل على الصخور ما ينبت، يجي واحد يقول إيش دراك، هذا تجربة ما في مشكلة، صح وإلا لا؟ والمطر إذا نزل في الأرض التي نسميها طينية صفة معينة تنبت نبات جيد، وإذا نزل على أرض أخرى ما يخرج من النبات مثل ما يخرج ذلك، وهذا يسمى من علم التسيير ولكنه ليس من علم التأثير. جاء الآن هنا قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية الصريح بأنهم يجعلون نصيبهم من شكر الله على نعمته، يقولون أن المطر هو المؤثر والنجم هو المؤثر، وأنتم تكذبون بالله عز وجل ولا تنسبون الأمر لله عز وجل، بدلا من أن يقال الأمطار بيد الله، الله الذي يرزق، الله كذا، قال لا، هذا بسبب غير الله وهي النجوم، ولهذا جاء الإنكار عليهم. ودل على أن نسبة نزول المطر إلى غير الله عز وجل من النجوم وغيرها هذا كذب وليس حقيقة. يعني لو جينا، هل المطر هو الذي ينزل، ننزله النجم، أم الله الذي أراد شيئا سبحانه وهو الذي يرسل الرياح؟ من الذي أرسل الرياح وثم تصبح لواقع ويصيب به من يشاء؟ ما فيه إلا كلها بقضاء بأمر الله عز وجل وليس لأحد. جاء بحديث أبي موسى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. نكتب هنا الآن عندها أربع في أمتي، نقول هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، يعني بمعنى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إيش واقع فيها هذا لا محالة ولا تتركها، لا تزال. لكن ليس معناه أن واحد يقول يا أخي الرسول يقول هذا أمر وسيقع في الأمة، إذا ليش تنكر عليه؟ ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب؟ يأتي الإنسان يقول أنا ابن فلان وأنا وأنا وأنا وأنا، وهذا لا يجوز شرعا إطلاقا، حتى ولو كنت ابنا لنبي ليس لك هذا. محمد صلى الله عليه وسلم ألم يأتي الحديث يا فاطمة بنت محمد سليني مما الله ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني بمعنى حسبي وشرفي ومكانتي لن أستطيع أن أغني عنك من الله شيئا إلا إذا أذن الله، إذا لم يأذن الله فلا مجال لذلك. ثم الطعن في الأنساب، وهذا موجود عند الناس، سواء الطعن في القبائل أو الطعن في الأسر أو الطعن في البلدان أو الطعن في الفئات، أصناف طعن نعوذ بالله، كل هذا من أمر الجاهلية ليس من الإسلام في شيء. يا سأل فلان من وين؟ أي معروف ما يحتاج. طيب ما هو؟ يعني كان جاء عنصر من تحت الأرض وأنت نازل من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، صح وإلا لا؟ ثم قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ما فيه إلا تقوى الله عز وجل وغيره ما ينفع. بلال الحبشي سمع النبي دفن عليه في جنات عدن، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب، ما أغنى عنه ماله ما يستفاد شيء، إيش الفائدة من نسبه أو من حسبه وشرفه وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يفيد شيئا. ومع ذلك أخبر النبي أنها ستبقى في الأمة الطعن في الأنساب. وتشاهدون سبحان الله ما من قريتين صغيرتين إلا وبينهم حزازات وأحقاد وأخبار وتناقل السوء ونعوذ بالله مصائب وبلايا، صح وإلا ما موجود؟ واقع في الأمة وسيبقى إلى قيام الساعة. ثم ذكر النبي الاستسقاء بالنجوم، يعني بمعنى أن ينسب السقيا للنجم، ولا أن الله هو الذي سقاه وإنما النجم هو الذي سقاه، كل هذا نعتبره أو يعتبر من أمر الجاهلية. ذكر النبي والنياحة الرابع، ولا شك بأن النياحة من أمر الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت، وتأتي أنواع الحالقة والصالقة والشاقة، بعض النساء تقطع شعرها من هول المصيبة، تشق ثوبها من هول المصيبة، وبعضهم يرفع صوته بالصراخ. لكن ننبه على مسألة لطيفة أيها الإخوة، ذرف العين والبكاء الخفيف لا ينكر على الإنسان، ينكر عليه إذا رفع صوته يضج به، فهذا الذي ينكر عليه، ويخبر أن هذا من أمر الجاهلية. جاء في الحديث أن النائحة إذا ماتت ولم تتب ماذا يكون النتيجة؟ تقام يوم القيامة وعليها سربالان من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله، عقوبة لها. فالنائحة لا يجوز. وقد يكون من جاهلية من يأتون بمن إيش؟ يأتون بنساء مستأجرات، ولذلك يقال ليس النائحة كالثكلى، تأتي جارتها وبنات عمها تبدأ تصرخ وتصارخ وغيره، هذه لا يجوز. والمرأة إذا رفعت صوتها لا يجوز، كل ذلك أمر محرم وينافي الرضا بقضاء الله وقدره. وجاء الحديث يبين إيش الاستسقاء بالأنواء، هذا هو وجه الشاهد من الحديث، وكل هذا من أمر الجاهلية وأليس من الإسلام في شيء. ذكر ولهما من حديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صبيحتها على إثر سماء كانت من الليل، صلى بهم والأمطار تنزل ولعل الأرض كانت مبتلة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وقال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. من السنة عند المطر خمس سنن عند المطر. أول سنة أن يكشف الإنسان عن جسده ليصيبه المطر، هذا واحد. الثاني أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الثالث أن يقول اللهم صيبا نافعا. الرابع أن يدعو هناك، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع. ولهذا يجب على الإنسان أن يكثر من الدعاء عند نزول الغيث، لأن الله يستجيب لعباده. فصار عندنا كشف الرأس أو الجسد حتى يصيبه، الثاني اللهم صيبا نافعا، الثالث مطرنا بفضل الله ورحمته، الرابع الدعاء عنده. ويعطينا أن من نسب المطر إلى غير الله عز وجل فلا شك بشركه، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. وهذا يدل على أن كل نعمة تنسب لغير الله هذا نوع من الكفر. ذكر ولهما عن من حديث عبد الله بن عباس معناه، قال بعضهم صدق نوء كذا وكذا، يعني أن النوء هو الذي سبب، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. ودل على أن هذه الآية تبين إيش وما بعدها، بطلان هذا الأمر، وأن النجوم ليس لها تأثير، وإنما كل شيء بقضاء الله وقدره. باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا أيها الأحبة، هذا الباب ربط بقضية المحبة، صح وإلا لا؟ والمحبة عبادة قلبية، والعبادات القلبية يجب أن تكون لله عز وجل. فلا تخافهم وخافون، تخشى الناس والله أحق أن تخشوه، وجاءت يحبونهم كحب الله، كل هذه يجب أن تكون لله عز وجل. والمحبة لا شك أنها عبادة، وعبادة عظيمة جدا، الحب في الله والبغض في الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كل هذه تدل على أن الحب يجب أن يكون. إذا صرف لغير الله فلا شك أن هذا يؤثر في التوحيد. وأورد الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يتخذون الأنداد، الند هو الشبيه والنظير والمثيل، ويتخذونهم أندادا من دون الله، فالأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحب، ومع ذلك ماذا يحب؟ يحبونهم كحب الله، هذا أصبح فيه مشاركة، فكانوا مشركين بالشرك المحبة. وغالبا من يحب، أو غالبا من يحب يعظم، صح، ويجل، ويكون له من المكانة. ما يأتي إنسان يقول والله أنا والدي عزيز علي لكني ما أحبه، شلون يصير؟ لازم يصير عظيم عندك. وهنا الآن جاءوا بالأنداد فجعلوها مساوية لله، قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل من اتخذ ندا مع الله عز وجل يسويه في أي نوع من أنواع العبادات فإنه يعتبر إيش؟ مشركا. ولهذا شبه أو ذكر الكفار وجعلهم مشركا. الآن نجد من الناس من عندهم شرك محبة، وخاصة إذا كان يقدم محبوبه على أي شيء، على الله وعلى أمر الله. نعوذ بالله، من الناس من في قلبه حب لبعض من الممثلين والمطربين واللاعبين، وربما نقول بعض في قلب التعلق أشد من حبه لله عز وجل، ويرخص كل شيء من أجل هذا لأنه يحبه، هذا كله نسميه ضلال كبير جدا. ونعوذ بالله أن يكون في قلوبنا شيء أعظم من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت الآية العظيمة وهي مسائل العلائق، بين البشر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الثمان العلائق هذه، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونبه على معنى اللطيف وإن كان قلوبنا تتفطر. بعض من الناس عندما يكون عنده عمار لبيته تفوته الصلاة وتفوت التكبيرة في الإحرام وتفوت، ربما ينسى العبادات ويغفل عنها نعوذ بالله، هذا دليل على أنها فيه حب وأن المحبة ما هي جيدة عنده. وإلا لا يكون كما كان حال السلف رحمهم الله، ما إن يسمع المؤذن إلا ويترك كل ما في يده وينطلق، لأنه جاء أمر الله وأمر الله أعظم وأجل من كل شيء. هذا الذين عندهم الحب الصادق. ولهذا قال أحب إليكم من الله ورسوله، فلا يجوز لنا أن نقدم على الله ورسوله أحدا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال يا رسول والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. فمن يقدم الدنيا على محبة الله ورسوله لا شك بأن عنده خلل في الإيمان، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نقدم أحدا سائرا منك حتى لو كان أبي. جاء الحديث لا يؤمن أحدكم، يكتب عنده لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فدل على أن الكثير منا عنده خلل كبير جدا، صح وإلا لا؟ وش الدليل عليه؟ والله كم تعرض علينا بعض من أوامر الله وأوامر رسوله، نقدم الهوى أو تأخذنا العزة بالإثم فلا نقبل. مثل ما تجد اثنين ما تصالح أقارب بينهم حزازات، تقول يا أخي اتق الله، الإسلام جاء، قال يا أخي وخر بس لا تكلمني، هل في قلبي محبة لله ورسوله؟ أبو بكر الصديق لما نزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، مصطح يتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك يقول والله لا أنفق عليها. أبو بكر لما نزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى ولو كانوا، ثم يأتي بعد ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ثم يرجع النفقة وما كأنه صار شيء. هذا الذي عنده أن يحكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا أقدم نفسي ولا حظي ولا أقدم الهوى ولا قبيلتي ولا أسرتي ولا عاداتي ولا أعرافي ولا غيره، إنما الأمر لله ولرسوله، هذا هو الذي يجب أن يتحلى به الإنسان. ولهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. دائما أقول أيها الأحبة اسأل ربك أن يرزقك هذه الحلاوة. يعني لسان يشرب شاي يشرب عصير يجد حلاوة في لسانه، لكن السؤال هل وجدت في قلبك حلاوة؟ إذا لم تجد فالإيمان عندك فيه خلل لا شك فيه. ولذلك قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أعلم من طبق هذا ومن لم يطبق. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. اليوم محبتنا نحن أحب من جماعتي ومن بلدي ومن قريتي وأحب من زملائي، والباقي ما له دخل في الحب إطلاقا، هذا كلام غير صحيح. ولذلك أيها الأحبة لا نعيش هذه المعاني سلوكا عمليا عقديا، نعرفها فقط، لكن الله أعلم من أحب هذا الرجل ليس للونه ولا لشكله ولا لنسبه ولا لبلده، أحبه لله لدينه ولصلاته ولاستقامته ولعبادته ولحرصه على العلم إلى غيره، أحبه لهذا الشيء من طبقها الله أعلم. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. نسأل الله عز وجل ألا يلجئنا لهذه الأمور التي هي يعني بمعنى أنه يساوم بين النار وغيره. نحن الآن نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا، وما أسرع ما يزيغ القلب خاصة مع الفتن الآن الموجودة والمعاصي التي لهمت على الناس في كل مكان، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: كأني أنظر إلى مواقع الفتن على بيوتكم، والله زمن اليوم دشوش قنوات وجوالات ومعاصي وفسق، على مو على بيوت، في جيوبنا وفي بعض الأحيان نقول في قلوبنا، كلش تعلق به. ويأتي الآن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. من الذي أنقذك؟ بل أقول أيها الأحبة، من الذي رزقك الاستقامة؟ من الذي حبب إليك العلم؟ من الذي هداك؟ من الذي جعلك تقرأ قرآن؟ من الذي جعلك تحرص على المسجد؟ كله الله، ليس منك شيء. فتكره أن تعود إلى المعاصي كما كنت عليها من قبل، وتسأل ربك الثبات على الدين. ذكر في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. وجه الشاهد هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه، ومن الناس من يدل، مما يدل على أن الإنسان مأمور أن يكون محبة الله ورسوله مقدمة على كل شيء. حديث ابن عباس رضي الله عنه: من حب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذا أردت أن تكون من أولياء الله عز وجل فطبق هذه: حبك لله وبغضك لله وتوالي لله يحدث. ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك بهذه الصفات. وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم إيش على الدنيا، والله صدق الناس اليوم مؤاخاتهم على الدنيا، سلم عليه لأنه منصب ولأنه وراه أستفيد منه، أما من لا أستفيد يعني نمر على العامل ما في أحد يسلم عليه إطلاقا. تدخل بقالة والما موجود مسلم ولا أحد يسلم، لكن إذا وجدت أحد لأمر الدنيا كل الناس يفز ويسرع، ما يريد يطلع من المسجد يركض إليه لأنه ما شاء الله إما ذا مال أو منصب أو غيره. فهذه عامة الناس. قال: وذلك لا يجزي على أهله شيئا، نعوذ بالله، يعني ما ينفعك في الآخرة أن تكون أحببت الناس لأجل الدنيا. وذلك ذكر الآية: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب اللي كانوا يتمسكون بها الدنيا تقطعت فما بقي معهم شيء. ويعطينا الآن أن محبة العبد، محبة الله عز وجل للعبد ونصره له يكون له أثر كبير جدا بمحبة أوليائه وبغض أعدائه وبإظهار هذه المحبة سلوكا عمليا. باب قول المؤلف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون. هذه نسمي الأولى عبادة إيش؟ قلبية، وهي المحبة. والآن جاءتنا عبادة ثانية وهي عبادة الخوف، فالخوف عبادة وهي من العبادات القلبية. ويعطينا أن كل العبادات القلبية والقولية والفعلية يجب أن تكون لله عز وجل. وهنا إذا لماذا تصرف لله عز وجل؟ لأجل أن يكون الإنسان بها خالصا، أي عمل ما يكون عمله مشتركا، وإنما يكون الطاعة لله والحب لله والقول لله والفعل لله، فيتكون كلك لله عز وجل. كما جاءت الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل شيء يجب أن يكون لله عز وجل. ذكر الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. اليوم الناس عندهم خوف، أخشى أقول كلمة ثم يضحك علي، أخشى أن أنصحه ثم يتكلم علي كلام حار، أخشى أن أعطيه نصيحة ثم يسبني أمام الناس. ولذلك الآن يخوف أولياء: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل إن الإنسان إذا قال كلمة الحق الله يرفع له الدرجات في الدنيا والآخرة. والخوف إنما يكون لله عز وجل، ولا يكون نخاف من الناس إطلاقا. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني، لا تخافوا إطلاقا الذين يخوفونكم، وإنما خف من الله عز وجل. فمن أمنه الله فلن يخاف وإطلاقا، ومن يعني رزقه الله الخوف منه أمنه من الخلق فلا يصلون إليه شيئا. ولذلك جاءت ختامها: إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الخوف إنما يصرف لله، ومن صرفه لغير الله فإنه يكون مشركا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني يقول آمنا بالله يعني يدعي أنه إيش مؤمن، ولكن إيمان هذا بلسانه. وأوذي في الله يعني بسب أو شتم أو ضرب أو سجن أو غيره، جعل الآن هنا فتنة الناس كعذاب الله. أين عذاب الله من فتنة الناس؟ شتان. إذا كان الآن عذاب الله نعوذ بالله من عذابه أهون أهل النار عقوبة، يوضع تحت قدميه أخمص القدم، الأخمص الشيء المرتفع في القدم، يوضع جمرة فقط يغلي منه دماغه، كيف توقيس عذاب الدنيا؟ ما يساوي شيء إطلاقا. ويدل على أن الإنسان كلما كان متعلقا بالله عز وجل كان أمنه وكان نصره وتمكينه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولا شك أن فرق بين عذاب الله كبير جدا. ويعطينا أن الناس لا يجوز لهم أن يسووا بين إيش الخالق والمخلوق في هذه الأمور، بل ما كان عند الله أعظم وأكبر مما هو. ويدل أيها الأحبة على أن من يخاف الناس إيمانه ضعيف. اليوم بعض الناس يخاف على وظيفته ويخاف على راتبه ويخاف من المخلوق، كأن رزقك بيده هو. نقول: ليس لك هذا، الله الذي يرزق، والله الذي يعطي، والله الذي بيده الأعمار، والله الذي يقدر كل شيء، سبحان الذي يعطي هذه الأمور. سبحان الله، أنا أعجب يعني في بعض الأحيان يعني تجد بعض الناس يعني وإن كان كافرا لا نسميه مسلما ولا خير فيه، لكن عاد يعني يذكرون يضربون دائما مثال موجود أمثلة عليه لا في دعاة ولا علماء ولا غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية حاول قتله عدة مرات ومع ذلك ما قتل، والله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه ومات في السجن. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حاول قتله مرارا واستعدوا عليه ليقتل، ومع ذلك ما ليس الأمر إلا لله عز وجل، مكنه الله وجعل له من المنازل وغيره، وهذا واضح. وكم من الناس ربما حكم عليه بالإعدام مرتين وثلاث وفي النهاية يخرج رئيس دولة، صح وإلا لا؟ من الأمر له؟ الأمر لله عز وجل. ولذلك يصبح أهل النفاق هم الذين يخافون الخلق، وأهل الإيمان لا يخافون إلا من الخالق سبحانه وتعالى. ذكر هنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كأن هذه أيها الإخوة الخشية هي تتعلق بالمخافة والهيبة، غالبا الخشية يكون معها خوف وتعظيم، الخشية يكون معها خوف وتعظيم. ولا شك أن الخشية نوع من العبادة، وهناك يجب أن نعلم أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف فطري، وش مثاله؟ الخوف من النار. لا، الأطفال ما يميزون في شيء خوف فطري، العقارب الأطفال ما نريد خوف فطري. خلونا الآن الطفل الصغير عمره 8 شهور توقفه هنا ماسك فيك، ايش دراه ما يطيح؟ أنا ربيته على هذا الشيء، هذا خوف فطري، ما في مشكلة، ما تقول ليش تخاف، واضح؟ وربما نقول يعني إذا جينا بعضه ما في مشكلة، قد يكون خوف من السباع وغيره، لكن قد يكون بعضه مكتسب. الخوف المكتسب وش مثاله؟ خوف من النار. طفل الآن وهو صغير تعطيه الكاس لمسه شوي عشان يخره، صح؟ تقول أح أربيه، بعدين تقرب له ثانية خلاص يخاف ما عاد يجي، صح ولا؟ أنا ربيت على هذا الشيء، هذا الخوف مكتسب ما في مشكلة. باقي الآن الخوف الثالث وهو خوف العبادة، هذا الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، وهو ما يسمى بخوف السر. واحد جالس هنا ينتفض، سألناه ليش؟ قال: والله أنا خايف من الولي في بلدنا، الناس يقولون أنه يعني سيصيب الناس ببلايا، وجالس خائف جدا. أعوذ بالله، هذا هو الشرك بعينه. ولهذا جاءت: ولم يخش إلا الله، لا نخشى إلا هو سبحانه وتعالى. ودل على أن إخلاص الخشية لله عز وجل والخوف هو من العبادات التي يجب أن يتحلى بها أهل الإيمان. إذا صرفت لغير الله كانت شركا. حديث أبي سعيد الخدري: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كما كان. الله أكبر، هذا معنى عظيم جدا، ويا ليتنا يغرس هذه المعاني في نفوسنا. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، لأن كمثال بسيط يكون عندك زواج، تسأل قال: يا أخي الناس كلهم يبغون زمر وطرب، لازم يا أخي نرضي. طيب الله ما يرضى لك، قال: يا أخي وش نسوي؟ بعض من الناس تسأل إذا زواج عندك فيه معاصي انتبه، قال: يا أخي كل الناس كذا، ماذا أعمل؟ هل يجوز لي أن أسخط الله من أجل أرضي الناس؟ لا. وكذلك أن تحمدهم على رزق الله، الله هو الرزاق. فقد يعطيك الإنسان شيء وغيره تقول يا أخي الله يوفقه، أو يقول يا أخي ما قصرت وغيره، الله الذي ساقه لك اشكره ما في مشكلة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله ما في مشكلة، لكنك لا تحمدهم على أن هذا هو الذي أعطاك دون الله عز وجل. ليش الله قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وجاء إن الله يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله هو الرزاق ذو القوة المتين، كل شيء من الله. كذلك أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، قد أكون أذهب لمعاملة والمدير ما يقبل وأجلس السب، الله ما أراد يعطيك، ليش تسب؟ صح وإلا لا؟ ما أعطاك. بعض الناس يقدم معروض لطلب مساعدة في سداد دين وغيره وما أعطاه، قال الأخ الله لا يوفقه ما أعطاني، من لا تدعو عليه هذا ليش تذمه؟ ما أتاك الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم، إنما أنا شافع والله هو الذي يقسم، يعني أنا أشفع لكن قد تعطى وقد لا تعطى. وقال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. حرص حريص، الآن تشاهدون أيها الإخوة عند المساجد الناس يرفعون كلامهم على 10 على 10 وكل رافع صوته، يلا يا شباب يلا يا إخوان تعالوا تخفيضات، ورافع صوته سبحان الله، ومن الناس طول وقته ولسانه، والناس تصرف يمين يسار ما يأتي ما يجي حد. سبحان الله، رزق الله لا يأتي بحرص حريص ولا كراهية كاره. بعض من الناس يمر عليك وتجده حاقد، وده أن الله ما حد يعطيك شيء ولا حد يشتري منك، ما هو اللي رفع ولا غيره. سبحان الله، هذه كلها تغرس في قلبك الإيمان بالقضاء والقدر. اعمل الأسباب، ليس معنى لا تعمل ما في مشكلة، لكن اعلم أن جلب النفع ودفع الضر وإيتاء الخير وربما نقول كل شيء هو بيد الله عز وجل. الخلق لا ينفعك مدحهم ولا ينفعك ذمهم ولا يؤثر عليه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا إله إلا الله. يوم أيها الإخوة كمثال، بعض من الناس يأمر بمعروف سبحان الله ينصح، فهو يريد وجه الله سبحان الله، الله يرضي عنه الناس ويشكر على هذا الفعل، لكن من عكس فأسخط الله عز وجل لأجل إيش؟ أن يرضي الناس. الله يسخط عليه والناس يسخطون عليه ما يحبون. أعطيكم مثال صغير بس لطيف، ولو أنها ما يتعلق بالعقيدة لكن أعطيكم كمثال. طلاب الآن مثلا في الجامعات يحبون طلاب الجامعة، اللي ما يحضر صح، واللي ما يحرم، واللي يحذف من المنهج الله يوفقه جزاه الله خير، صح ولا لا؟ تسأل ليش قيمته؟ قال يا أخي مرتاحين، لا تحضير ولا كذلك منهج طويل ولا شيء، كل شيء سهلات الله يوفق ودرجات يكب. لكن بعدما تتخرج تسأل فلان ايش رايك؟ قال يا أخي والله ما في خير، كتاب ما كملناه ولا علم أعطانا ومضيع الأمانة، مفروض يشد شيء هذه فوق، صح ولا لا؟ صار اللي مادح يطلع عليه تحول إلى ذم، وش صار؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ما استفاد شيئا. ولهذا جائما جاء اجعل بين عينيك والله ورسوله أحق أن ترضوه، بس راقب ربك وترك الناس. السبب لأن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، فإذا توكل الإنسان على الله واعتمد على الله وعلم بأن الله هو المطلع خلاص انتهى الإشكال، ارتبط بالله. باب على الله فيتوكل المتوكلون، هذه عبادة، والتوكل من العبادات العظيمة وهي عبادة قلبية، فلا تتوكل إلا على الله. ولهذا جاءت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنون، وكذلك تجد وكذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كلها غرس لقضية التوكل على الله. كل هذه الآيات تدل على وجوب التوكل، وأن صرف التوكل على غير الله عز وجل يعتبر إيش؟ شرك، وأن من شرط الإيمان وصحته أن يكون التوكل. من توكل على المخلوق فإنه إيمانه ناقص. يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك، وحسب أتباعك على الصحيح، يعني الله كافيك وكافي أتباعك، لأن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بمعنى أن الله كافيهم كلهم. يعطينا أيها الحبة كذلك: من يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، توكلت على الله، الله مؤيدك وناصرك وحافظك إلى غيره، كأن الجزاء من جنس العمل. ذكر حديث ابن عباس لما عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رمي في المنجنيق، فاعترضه جبريل فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إلى الله فنعم، وأما إليك فلا. ثم قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني. بعدها قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يصب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشيء من النار، كفاه الله بذلك. قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما انتهوا من غزوة أحد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أعطاهم الله، توكلوا فحفظهم الله عز وجل من الكروب والشدائد والمصائب كلها. ويدل على أنه ينبغي لنا دائما أن نكرر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي وقالها إبراهيم، ولنا فيهم أسوة حسنة، خاصة إذا كانت هناك ثمة شدائد. قال المؤلف: باب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون، يعني القنوط لا يجوز لنا. يعني كأن هذا المؤلف أراد أن يبين أن الأمن من مكر الله، الأول توكل 100%، فإذا جعلت مع الله شريك كنت مشركا، وهنا الآن الأمن من مكر الله، أو العكس القنوط من رحمة الله عز وجل. سبحان الله، وأسأل الله أن يزيل من قلوبنا. أغلب أهل المعاصي عندهم أمن من مكر الله. الآن يأتيك معاصي تقول: يا حبيبي أنت في المعصية قد يأتيك الموت، تموت شارب خمر، تموت على الزنا، تموت عاق لوالديك، تموت. قال: يا أخي العمر طويل، الله خلي الواحد يعني يغير جو ويأخذ من الحياة وبعدين يمدي الإنسان يتوب إن شاء الله. إذا كبرت أنا شباب، هل معنى شباب لا مانع من النظر الحرام، سماع الحرام، وقوع في المحرمات؟ لا، لا بد أن، لا يجوز لنا أن نأمن من مكر الله. ولذلك قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة. ومثله القنوط من رحمة الله عز وجل. من الناس من كثرت ذنوبه فييأس، يقول: ما يمكن يتوب الله عليه، أو يقول: أنا لا أدخل الجنة. يقال: هذا لا يجوز. فصار الإنسان الآن أمن وقنوط، صح وإلا؟ كأنها رجاء وخوف، فكل من الرجاء والخوف يجب أن يكون إيش؟ لله الواحد القهار. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقنط، ولا يجوز له أن يأمن من مكر الله عز وجل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. اليأس هذا يسمي قنوط وخوف، والثاني إيش؟ يسمي الأمن من مكر الله، هذا رجاء. ويقول: هذا رجاء مذموم، والأول خوف مذموم. فإذا أمن الإنسان من ذنوب، من أثر الذنوب، هذا مذموم، صح وإلا لا؟ لكن لو وجد في القلب خوف من عقوبة الذنوب هذا ممدوح. والأمن يقول: ما في شيء، شر ما سوي. بعض الناس تسأل: يا أخي عندك، انتبه لنفسك. قال: يا أخي ما سويت شيء، هو أنا عندي. والعجب الناس استمرأوا المعاصي، عندما تنصح بعض الأحبة يقولك: يا ليت ما عندي إلا هذه، عندنا طوام، لكن هذه 100% الله يغفرها، لكن الثاني المشكلة. هذا ليس عنده أمن؟ نقول: ما يجوز لك أن تأمن. وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنه، ابن سعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط، واليأس من روح الله. فهذه كلها هذه الآثار تدل على أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يأمن من مكر الله، ولا أن ييأس من رحمته، وأن كل من هذه كبائر من الذنوب. ما السبب؟ إذا يأس لن يعمل الصالحات، لأن يقول: مش الفائدة صلي ما دام أنا من أهل النار. وإذا أمن ما عمل الصالحات، لأنه على المعاصي، صح وإلا لا؟ فصارت كلها سببا لترك الطاعات والعبادات. ذكر الآن باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. كنا تمنينا أن درسنا باب القضاء والقدر بشيء من التفصيل لأننا نحتاجه، وربما نحتاج فيه قريب من 35 عنصر في باب القضاء والقدر حتى يكون عندنا شيء من الاستيعاب لأصوله وفهمه. لأن أومأ بس لقضية الصبر على أقدار الله، وجاء في قول الله تعالى الصبر على قدر الله عز وجل يجب، ولا يجوز لنا التسخر. أنا طلعت جيت للدورة صدمت سيارتي، إنا لله، من بكرة جيت بنشرت السيارة، من بعده جيت بطارية احترقت، إنا لله، إيش هالدرس المشؤوم؟ نقول إيش؟ هذه أقدار الله، يجب عليك أن تصبر. وقاعدة أيها الحبة انتبهوا لها، عندما تصاب بأي سوء أو أي حادث أو بلية سارع مباشرة لأمرين، اجعل لسانك سريع، إنا لله وإنا إليه راجعون. قد يقول إيش دخل بنشر فيها مصيبة، صح وإلا؟ حادث مصيبة. كثير من الناس عندما يصدم ينزل يسب ويشتم، كان المفروض يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، صح وإلا؟ ثم يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذا قال آجره الله وكفاه شر المصائب، لكن إذا كان سخط ما في فائدة. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سبحان الله، أين هذه القاعدة؟ يرضى ويسلم. ونسأل الله أن يرزقنا دائما الرضا والتسليم عند المصائب والبلايا. مصائب كثيرة أيها الإخوة، ما هو مصيبة حادث ولا مرض، قد يكون مصيبة إنسان يسب الشخص يتكلم عليه، قد يكون خسارة مالية، قد يكون في بدنه، قد يكون أنواع المصائب متعددة. لتبلون في أنفسكم، دل على أنها تأثر في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل أذى كثيرة جاءت وإن تصبروا. كلها أمرنا بقضية الصبر، وكأن الصبر هو حبس النفس عن قضية التسخط والجزع. وقد يكون الحبس هذا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأفعال. فالقلب لا يكون فيه جزع، واللسان لا يكون فيه تسخط وتضجر، وكذلك الجوارح ما يكون فيها لطم خدود ولا شق جيوب ولا غيره. هذا الذي يوجد. ولذلك جاءت ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ذكر في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في الناس هما بكفر، الطعن في الأنساب والنياحة. ذكرنا هذه، وكون الوجه الشاهد هنا النياحة، لأن النياحة تناقض قضية الصبر، ويدل على أن النائحة والنياحة تسخط على قضاء الله وقدره وعدم الرضا بذلك. ولا شك بأن هذه تسخط على القضاء والقدر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا يعني أصغر. ولا شك بعضهم إذا صار ما يرضى كلية ولا يرضى بأماج قضي على نعوذ بالله، أو يعترض على الله كلية، مثل ما نجد كمثال بسيط، وهذا خطير أيها الحبة، مثال بسيط عند كثير من الناس. بعض الناس يصير مثلا رجل فاضل وخير وحبيب وما شاء الله كل شيء موجود، لكن سبحان الله دائما مسخن وتعبان وكذا. واحد ثاني فاجر وعاصي ما شاء الله صحته مثل الثور ما في شيء. بعض من الناس يقول يا أخي فلان ما يستاهل، والله ودك الأمراض راحت لفلان. هذا تسخط، ولا يجوز اعتراض على القدر. من الذي أصاب هذا ومن الذي أعطى هذا؟ الله. ما يجوز تقول هذا الكلام، الله أعلم وأحكم، حيث يصيب من يشاء بمثل هذه الأمور. ذكر المؤلف ليس منا، معناه هذا من أحاديث الوعيد، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، مما يدل على أن ضرب الخدود من التسخط وهو ضرب الوجوه، وشق الجيوب يعني تمزيقها، وكذلك دعوى الجاهلية الويل والثبور وكذا، كل هذا لا يجوز شرعا، بل هذه من أمور التي يجب الحذر منها. ذكر حديث أنس إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يدل على أن الواجب كلما ازدادت المصائب فتجب أن تزداد إيش؟ رضا وصبرا وعدم اعتراض على القضاء والقدر. لكن إذا سخطت ليس لك إلا السخط، بكيت وصرخت وعملت وحزنت وضاق صدرك ما يتغير شيء. بعض من الناس صدمت سيارته دخلها في الحوش عنده، كل صباح قاعد يناظر الصدام والديتر اللي راح وضايق صدره، وجالس شهر وفي غم وهم، لكن قال الحمد لله على قضاء الله وقدره، الحمد لله الذي لم تكن في ديني، الحمد لله الذي لم تكن أعظم منها، أسأل الله أن يأجرني على مصيبتي، الحمد لله صار على ما يضر، وربما يكون ما ابتلي به دفع الله عنه شرورا أعظم مما هو جازع أو متسخط على الله عز وجل. ذكر إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. بعض من الناس تجده عابد صالح وصاحب أمراض وصداع وآلام، يا أخي فلان مسكين دائما ما تدري هذا أراد الله بخير. إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء يصيبه الله به صار خير. بعض الناس الآن يأتي شخص يقول والله فلان مصاب بسرطان، إنا لله وإنا ضاقت ما يدريك قد يكون خيرا له، يكفر الله به، يرجع للتوبة، يكثر من العمل الصالح، يندم على ما فرط، يستعتب مما يعتذر ممن ظلمهم، إلى أشياء كثيرة صار خير. ما هو لكن لو جاه موت فجأة أو حادث ما حزنوا مثل ما حزن مسكين جالس كل ما مر مريض سرطان وعنده فشل كلوي إلى غيره، هذه يكفر الله بها السيئات. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يصب منه، يعني يصاب ويبتلى بهذه البلايا، فلا نعترض على أمر الله عز وجل. ولذلك إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني يصبح إيش؟ ما يصاب بشيء، يقدم على الله عز وجل وذنوبه كثيرة، يبقى فلا يجد له مخرجا. قال: باب ما جاء في الرياء. هذا يسميه مما إيش؟ يضاد التوحيد. والرياء هو أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، يعني يخرج شيء وفي باطنه شيء آخر. قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. دخلت المسجد، أنا أريد جيت المسجد ما في حد، صليت ركعتين سريعة، دخل ثلاثة عرفهم، طول في الركوع في السجود، بعد ما سلم جلس يدعو طويل جدا خاشع، الناس يرمقونه ما شاء الله يوفقه، الله يجزاه الجنة، شوف جاي مبكر وحريص على غيره، مسكين ضاعت أعماله كلها. أعطي مثال أوضح فيه واضح جدا. قد يوجد فقير عند الباب، أنا في جيبي فلوس، أنا ماشي من هنا بعطيه ريال فقط، مريت عند الباب ولقيت واحد عارف، حياك الله والبوك معي، كيف حالك، عساك طيب، أنا بتصدق، طلعت 10 تفضل، ما تؤجر عليها أبد، نعوذ بالله، خسرت مالك وخسرت دينك. واقع ولا مو واقع هذا يا إخوان؟ ليش قال النبي يقوم الرجل فيزين؟ يزين، هذا زين النفقة، والأمثلة على هذا أيها أحبة كثيرة. ونعوذ بالله من الرياء، اسأل ربك أن لا يوجد في قلبك. يقول أحد التابعين: أدركت 70 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسه النفاق، يعني الرياء يخشى عليه. نحن تقول واحد تخشى على نفسك النفاق، قال ليش، أنا مشرك وأنا متبع عبد الله بن أبي، من أنت حتى تزكي نفسك؟ ذكر الآن هنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليس له خصائص الربوبية، ويدعو إلى عبادة الله الواحد القهار، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. وجه الشاهد في آخر الآية: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق إيش؟ متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم والخالص لوجه الله، فإذا كان عملا مراء به فلا يستفيد منه صاحبه إطلاقا. يأتي يوم القيامة فيقال: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون يعطونكم الأجر. من سيعطيك إذا كان يفر يوم القيامة منك؟ أبيك وأمك وأخيك وزوجتك وفصيلتك كلهم يتبرؤون منك، هل الذي رأيت من أجل سيعطيك حسنة؟ والله لن يعطيك شيئا، تذهب أعمالك ويحصل بسببها نعوذ بالله دخول النار بسبب أنك أردت ممدحة الناس وليس المطلوب. دل على أن الرياء ينافي، لماذا؟ لأن الرياء شرك، وهو نعوذ بالله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. كلام على الرياء يطول ويحتاج بسط، لأن من الأمراض والمصائب والمسائل العقدية تحتاج يعني حقيقة تفصيل كثير، لكن إن شاء الله يكون في وقت آخر. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. يعني يصبح ليش؟ كل مراء لا يجد ثمرة عمله، صح؟ وكذلك كل مشرك صرف عبادة لآلهته لا يجد ثمرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله تركته وشركه. طيب إذا ترك وشركه لن يثاب ولن يدخل الجنة وسيدخل النار ولن يجازى على عمله وسيتعب فيه، فإذا ما في فائدة. ما الذي عملت؟ ما عملت شيئا أرتفع به لا دنيا ولا آخرة، فنعوذ بالله من ذلك. حديث أبي سعيد الخدري: ألا أخبركم بأخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. هنا أيها الأحبة أملينا عليكم سابقا، من العلماء من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. قال: الشرك الخفي هو الشرك في الألفاظ، وجاء في الألفاظ. والشرك الأصغر جاءوا إيش به؟ أنه الرياء. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. نعوذ بالله أن نكون هؤلاء، نظروا إلي فزدت الركوع والسجود وغيره. ولا شك أن هذا لا يجوز إطلاقا. شرك الألفاظ وش مثل؟ ما شاء الله وشئت، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، كل هذا لا يجوز شرعا.